بمناسبة ذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، وضعت أكاليل الزهور أمام تمثالها المنتصف في جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون يوم 24 السبت. كان إكليل الزهور المرسل من القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعا أمام تمثالها. وشارك في مراسيم وضع أكاليل الزهور كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات وعساكر الجيش الشعبي الكوري والشغيلة مدينة بيونغيانغ. وضع أمامه إكليل الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لها ومجلس الوزراء لها. كما أضيعت أمامه أكاليل الزهور بأسماء منظمات الشغيلة والوزارات ووحدات الجيش الشعبي الكوري والمدارس الثورية وأجهزة الحزب والسلطة والمصانع في مدينة بيونغيانغ.